بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس السابع من شهر رجب لعام 1437 للهجرة، في هذا الجامع، جامع الراجح في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. يقول الله تعالى في هذه الآيات الكريمات، يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومناسبة هذه الآية في هذه السورة هو ما سبق وبيناه من أن صدر سورة آل عمران إنما هو في محاجة ومخاطبة نصارى نجران. فهذه الآية يتوجه الخطاب فيها إلى اليهود وإلى النصارى، وهي تشير إلى أن الله عز وجل سينزع الملك من أهل الكتاب ويجعله في هذه الأمة، فهي تخاطبهم بهذا، هي تبشر بهذا وهي تخاطبهم بهذا وتدعوهم إلى أن يتبعوا هذا النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هي تأمرهم بهذا، تبشر وتأمر وتحذر كما سيأتي في الآيات. فيقول الله جل وعلا: قل اللهم. اللهم هذا دعاء، والعلماء فيه كلام كثير ما الأصل فيه، وهذا لا يترتب عليه معنى، فهي دعاء، سواء قلت إن الميم كما يقول هو المشهور إنها بدل من النداء يا، أصلا هي يا الله، اللهم هي بمعنى يا الله، اللهم هي بمعنى يا الله، فيقولون إن الميم هي عوض أو بدل من حرف النداء المحذوف هذا، وبعضهم يأبى ذلك، ولهم في هذا جدال وخصام لا يعنينا لأنه لا يترتب عليه شيء، فهي دعاء لا شك. فهنا يقول: قل اللهم مالك الملك. مالك الملك عندنا صيغتان: الملك والملك، أحدهما أعم من الآخر، واحدة منهما نوع من الآخر، فأيهما الأعم وأيهما الأخص، وما هو المعنى للخاص؟ الملك والملك هنا اللي عندنا في الآية من أيهن؟ الملك. أي والملك أيهما عام عندك؟ عام الملك عام. طيب وش الفرق بينهم في المعنى؟ الملك والملك لا بس الصيغة ملك ملك ايه لا هو العكس، الملك أخص من الملك، فالملك هو التصرف، هو التصرف المعروف الذي يكون تصرفا على أشخاص أو على فئام من الناس كما هو معروف، هذا هو الملك. وأما الملك فهو أعم من ذلك، يشمل ما يكون من التصرفات التي يسلط الله عز وجل بعض الناس على بعض فيها، وكذلك ما يكون تحت يد أيدي الناس من الحاجات والأغراض والشؤون إلى غيرها. فنقول هذه السيارة ملك فلان، ولذلك قال الله عز وجل في قصة طالوت ماذا قال؟ أن يكون له الملك، فهو جعله الله عز وجل ملكا عليهم، فهنا الله يقول قل اللهم مالك الملك، يعني كل ملك في الدنيا فالله مالكه، فالله مالك الملك، ففي الدنيا ملك، ولبعض الناس ملك على سائر الناس، وللنصارى في ذلك الوقت الملك، ولكسرى الملك. فالله يقول قل اللهم مالك الملك، هذا الملك الذي وهبه الله للناس الله مالكه. انظر، قال قل اللهم مالك الملك، لا ملك تام إلا لله، فكل ملك للخلق فهو قاصر، فالله مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وقالوا إنه قال تؤتي الملك ولم يقل تملك الملك لسر، وهو أنه يدل على أن هذا الملك قاصر. لكن هنا على ملك المخلوقين قاصر وغير دائم، قاصر وغير دائم، محدود وغير دائم. لكن لاحظ أنه هنا في الجملة هذه قال تؤتي الملك، قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك، فتكون جملة تؤتي الملك والتي بعدها بيانية تبين معنى مالك الملك، هي تبين بيانية تبين معنى مالك الملك. فمن ملكه للملك جل جلاله أنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وقوله وينزع الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، النزع في اللغة ما هو؟ في اللغة النزع هو الجذب وأخذ الشيء من أصله، قالوا هو الجذب وأخذ الشيء من أصله. والمعنى أن الله عز وجل هنا بين أعلى صورة، وهي أنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك، بمعنى أنه يجذبه ويأخذه ولا يبقي منه شيئا ممن يشاء. وبين ذلك أيضا أفعال له سبحانه وتعالى، فهو يعطي الناس بعض الملك وينزع من بعض الناس بعض الملك، ولكنه ذكر الأعلى تؤتي الملك، يؤتي الملك من يشاء، قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وهذا كما قلنا إشارة إلى ما سيكون وبشارة ونذارة لأهل الكتاب أن الملك سيكون لهذه الأمة، وهو ما كان، هذا هو الذي حصل وكان. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، هذه أيضا تصرفات وأفعال لمالك الملك، وتعز من تشاء. طيب هنا هل هي تعز من تشاء بالملك أو أعم؟ تعز من تشاء بالملك ولا أعم؟ جاوبوا، الجواب سؤال لكم. ها؟ أعم، والأعم أفضل نقول أعم. تعز من تشاء وتعز من تشاء، تعزه بالملك وبغير الملك، وتذل من تشاء. فالملك كما سبق قلنا هو الملك الذي يكون على الناس، والملك هو ما يكون أعم من هذا، أعم من هذا، كما قال الله عز وجل في قصة في خطاب موسى لقومه، قال إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، قال جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، فعمم الملك لهم لأنهم كلهم يملكون من الدنيا، يملك بيتا ويملك مالا ويملك، ولكن النبوة جعلها فيهم لأنهم ليسوا كلهم أنبياء، إنما الأنبياء هم مصطفين منهم. فهنا وتعز من تشاء يشمل هذا إيتاء الملك، ويشمل سائر ما أعز الله به عباده وتذل من تشاء. ثم قال بيدك الخير. وهنا قال بيدك الخير، لا شك أن في هذه الآية إثبات صفة اليد لله جل وعلا، والله عز وجل له يدان حقيقيتان تليقان به جل وعلا. ولكن هنا أشكل على بعضهم أنه قال بيدك الخير، قالوا طيب والشر، أليس الشر بيد الله؟ فقال بعضهم أنه نعم الشر بيد الله، والله عز وجل هو الذي يخلق الخير ويخلق الشر، لا شك أن الله يخلق الخير ويخلق الشر وأن الله شاء ذلك. قالوا وتكون هذه الآية فيها محذوف، اكتفي بالمذكور عن المحذوف لدلالة الكلام عليه، كما قال الله عز وجل وسرابيل تقيكم الحر، ها والبرد يعني، لكنه ما ذكره، قالوا مثلها. فقوله بيدك الخير يعني أيضا الشر من خلقه، ولكن هذا ليس بصواب، ولكن هذا ليس بصواب. وأما الصواب فهو أن الله هنا قال بيدي، أنه قال بيدك الخير، فالله عز وجل ليس بيده إلا الخير، فأفعال الله أفعال الله كلها خير. وأما بالنسبة للمخلوق فقد تكون هذه الأفعال له هو شر، كالمصائب التي تحصل للناس ونحوها، فبالنسبة للمخلوق شر، لكن بالنسبة هي لأفعال الله فهي خير كله. ولذلك الله عز وجل هنا ذكر هذا بعد أن قال تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وهو لا شك أنه حين يؤتي الملك من يشاء هو خير لذاك الذي يتملك على الأقل في الدنيا، ونزعه من ذاك هو شر له، وكذلك إعزازه من أعز وإذلاله من أذل، فالمذل لا شك أنه شر له. لكن هذه الأفعال لله عز وجل كلها خير، قال بيدك الخير. فالله عز وجل ما خلق هذه الأفعال، ما خلق هذه المخلوقات وما قدرها إلا لحكمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال والخير في يديك والشر ليس إليك، لأن الشر لا ينسب إلى الله إلى أفعاله جل وعلا. وكما قال أيضا في الحديث الصحيح يمين الله ملأى، يقول صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، ألم ترى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض إنه لم يغض، ما في يمينه ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني ما يغض يعني لم ينقص، ما في يمينه ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. قال بيده الخير، والأخرى وبيده الأخرى القسط، يخفض ويرفع، فيد فيها الفضل، ويد فيها العدل. والذي بيده جل وعلا الفضل وبالأخرى العدل كل أفعاله خير، فهو حين يعطي عباده ويمنحهم وينفق عليهم ولا يغيض يده نفقة الليل والنهار منذ خلق السماوات والأرض، هذا من فضله. وهو حين يخفض ويرفع كما تبين هذه الآية أن الله يخفض ويرفع ويؤتي الملك وينزع، قال وبيده الأخرى القسط العدل، يخفض ويرفع، القسط هذا العدل. فالذي بيده الفضل والعدل بيده الخير. فالآية يبينها الحديث، قال بيدك الخير. سم أسألك خزائنه بيدك. أنا ما أعرف صحة الحديث هذه، أحد يعرف؟ وين أهل الحديث؟ عندنا محدثين ترى هنا يعلمونا. على كل حال سم، على كل حال هو أي كل إنسان مسألته. لا لا بس يعني نسبة الشر، يعني نسبة الشر، الشر هنا ليس إلى أفعال الله إنما إلى المخلوق، المخلوق بالنسبة له تكون هذه المصيبة شر. ها كيف؟ هي بالنسبة له قد تكون شر بالنسبة له، لكنها لله عز وجل ليس بالنسبة لأفعال الله ليست شرا، إنما الله عز وجل فعل ذلك لحكمة. هذه بسيطة، ما أمرها سهل يعني، واضح. هذه غير، هذه مسألة ثانية اللي هي مسألة التأدب في الكلام، ليست هي مسألتنا هنا. التأدب في الكلام مثل ما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض للأذى ونسب الشفاء له. والجن قالوا ولا ندري أشر أريد بمثل أم أراد بهم. هذه مسألة في الأدب، هذه في الأدب لا نتكلم عن هذه، حنا نتكلم أن الله قال بيدك الخير. فهنا قال بعض المفسرين، وستجدون إذا قرأتم في كتب المفسرين أن بعضهم يقول أيضا والشر بيده، لأن الله هو الذي خلق الشر. هذا صح، خلق الشر، لكن ليس هنا أنه قال بيده أنه ترك الأخرى من باب الأدب هنا كما تقول، لا، بل إن بيده الخير يعني أن فعل الخير، أن الأفعال الله كلها خير على ما وضحنا. هذا هو، هذا على الآية، ليست هذه من هذا. طيب، ثم قال بيدك الخير إنك على كل شيء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لما ذكر هذه الأمور والأفعال العظيمة، يؤتي الملك وينزع الملك ويعز ويذل، وذكر أن بيده الخير وأن أفعاله جل وعلا كلها، أفعاله كلها خير، قال إنك على كل شيء قدير. وهذا عموم لا يتخلف منه شيء، إنك على كل شيء قدير. ثم ذكر أيضا من التصريفات والأفعال التي تبين عظمة الله عز وجل. هنا التمس بعض العلماء التماسا، وهو التماس جيد ويتدل ويكون من دلالة الآية، وهو أن الله عز وجل يوم قال قل اللهم مالك الملك إلى آخره، بشر بأن هذا الدين سيعلو ولا يعلى عليه، وأن كل وأن الأمم السابقة ستكون مقهورة ويكون العز لهذا الدين. وأيضا ذكر بعضهم أن هذا فيه رد على النصارى حينما أله عيسى، فقال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع، أن الله المالك هو الذي يؤتي الملك وينزع الملك. وإن كان النصارى يقولون عيسى يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويعدم ويخبر بالمغيبات، فذكر الله هنا في هذه الآيات أمورا لا ينسبونها لعيسى ولا يمكن أن ينسبوها لعيسى، فهذا أيضا يكون من دلالة الآية. ومنه الآية الآتية أيضا قال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وقالوا هذا ليس في مقدور عيسى، فهو فيه رد أيضا على النصارى. قال تولج الليل في النهار، ما معنى تولج الليل في النهار؟ وش معنى تولج؟ سم، تدخل. لكن هل عندنا في اللغة العربية لفظ بمعنى لفظ، يعني الترادف في اللغة العربية هل هو موجود؟ لا يوجد. إذن لابد يكون في معنى خاص لتولج، وما هو هذا المعنى الخاص؟ تولج الليل في النهار، ولم يتخذوا من دون الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وش سم الوليجة؟ وحتى يلج الجمل في سم الخياط. الوليجة الولوج أخص من الدخول، ولكن له معنيان يختص بهما. وحده منهم اللي بينته الآية الأولى، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. والمعنى الثانية الثاني بينه قوله حتى يلج الجمل في سم الخياط. يلا جيبوها عددهم. حتى يلج الجمل في سم الخياط. الولوج هو الدخول في الضيق، في الشيء الضيق. الولوج هو الدخول في الشيء الضيق، كما يقول ولج أو كذا، الظبي في كناسه، دخل في ما يختبئ فيه، وهم يقولون هذا ضيق، مكان ضيق. فالولوج هو الدخول في الشيء الضيق، هذا معنى يختص به الولوج عن الدخول. وفي معنى ثاني، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، قالوا هو الذي يدخل في غير شأنه أو في غير قومه أو في شيء لا يناسبه، يدخل في غيره، أجنبي عنه، في شيء لا يناسبه. وهالمعنى يعني. فهؤلاء اتخذوا من دون الله ورسوله وليجة، يعني اتخذوا بطانة، كما قال الله عز وجل بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. فهم يتخذون قوما لا يناسبونهم وليسوا يناصرونهم، كما قال الله عز وجل أيضا عن المنافقين: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. فهؤلاء هذه هو معنى الوليجة، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. إذا قلنا هذا المعنى في الولوج، إذا ما معنى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل؟ يعني تدخل الليل في النهار، بس دخول له معنى خاص. هو أول شيء صوروا لنا كيف الليل يدخل في النهار، معنى عام، بعدين نشوف الآية وش معنى يدخل الليل في النهار والنهار يدخل في الليل. إيه؟ لا، المعنى الذي ذكره المفسرون غير هذا، النقص والزيادة. العلماء في التفسير ذكروا النقص والزيادة. كيف؟ قالوا إن الليل يدخل في النهار فيأخذ منه، ثم بعد أن يستتم الليل خمسة عشرة ساعة والنهار تسع ساعات ينعكس الأمر، ويبدأ الليل النهار يدخل في النهار، النهار يدخل في الليل ويأخذ منه، كأنه يأكله يعني، يأخذ منه حتى يتم النهار خمسة عشرة ساعة والليل تسع ساعات. وهذا في التوقيت الآن الموجود، حنا نحسب اليوم والليلة 24 ساعة. والغريب أن هذا الحسبة قديمة، يعني السدي يروي عنه الأثر ابن جرير في التفسير أنه قال كذا، وقسمها الليل خمسة عشرة ساعة والنهار تسع ساعات، يعني 24 ساعة. فهم يقسمون الوقت إلى 24 ساعة. فأنا الحقيقة هذه أثارتني وأردت أن أعرف عندهم ساعات، يعني السدي متى يا شيخ وقته؟ تابعي؟ ها؟ طيب يعني كان عندهم التقسيم 24 ساعة؟ هذا واضح في الأثر الموجودة الآن، أنهم يقسمون الليل 24 ساعة، ثم يجعلون أيضا الليل يستتم حتى يصل 15 ساعة والنهار 9 ساعات. هذا كما مثلنا، هذا الوقت بالضبط مثلنا، وهذا وقتنا هنا في الجزيرة. في الأماكن الأخرى يختلف الأخذ، يختلف في بعض الأماكن قد يأخذ حتى يصل إلى مثلا 23 ساعة الليل والنهار، وبعضهم معتدل كما في أفريقيا خط الاستواء. لكن أتكلم هنا فتقسيمه مثل ما يحصل عندنا الآن في الحساب عندنا، فالليل يصل تقريبا 15 وهذا يصل 9 ساعات. فعندهم تقسيم، لأنهم ذكروا هذا يعني في العصور على ابن حزم وقت، وذكروا الدقيقة ساعة وذكروا الدقيقة وغيره. لكن أنا الآن اللي أثارني السدي أنه يذكر هذا الشيء، فإن كان عند أحد معلومة أو يبحث لنا لعله يجد يعني أنه هل كان عندهم ساعات يقسمون؟ هذا ظاهر، الله أعلم من تقسيمه هذا، أنهم يقسمون الليل والنهار كالحسبة التي نحسبها اليوم. طيب، قال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، إذن يدخل الليل في النهار فيأخذ منه، هذا معنى هذا المعنى. طيب لماذا قال تولج؟ لماذا قال تولج؟ أما أن الليل ما هو مثل النهار، صح؟ أجنبي عنه، فهذا معنى دخوله في شيء ليس منه، فالليل ليس هو النهار، فدخل في شيء غريب عنه. وهذا اللفظ يبين لك عظمة الخالق جل وعلا، هذا اللفظ أنه جعل الليل والنهار يتعاقبان، فيدخل هذا الليل بعكسه اللي هو النور، هذا مظلم وهذا منير، فيدخل الظلام في النور ويأخذ منه، حسبة عظيمة ودقيقة تستمر طول أيام السنة، وهذا يأخذ من ذا، وإذا استتم انعكس وجعل هذا يأخذ من هذا، ودواليك بنظام ثابت محسوب لا يتغير بالثانية، كل يوم يأخذ هذا من هذا جزء يسير من الوقت. شوف يبين لك تولج الليل، وأيضا هو أمر ضيق ومحسوب ودقيق، وهذا من عظمة الله جل وعلا، وتحتاج منا إلى تفكر. قال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. ما معنى تخرج الميت من الحي والحي من الميت والميت من الحي؟ هل المعنى أنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن؟ قال بعضهم هذا المعنى، أو أن المعنى أنه يخرج البيضة من الدجاجة وهي ميتة، ثم تخرج الدجاجة من البيضة، فالحي يخرج من الميت والميت يخرج من الحي، وكذلك النطفة تخرج من الإنسان هو حي وهي ميتة النطفة، ثم هالنطفة ذي يكون منها حي، فأي هذه المراد؟ أما تخرج النطفة من الإنسان وكذلك الإنسان يخرج من النطفة، هذه الآية أكثر كلام مفسرين على هذا، والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة هذه أيضا تدخل فيها، ما في إشكال مثلها، لكن اللي هو قد يخالفها أنها المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، وهذا قال به بعضهم، لكن الآية في الظاهر والله أعلم إنها في أمور الله الكونية، الآية تبين في سياقها، يعني قال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، هذه الأمور الكونية، فأن تكون بهذا المعنى أولى، وإن كانت قد تدل بدلالة الإشارة، لكن الذي يظهر والله أعلم هو هذا، أنه يخرج هذه النطفة من الإنسان وهي محل اعتبار، والله عز وجل نص على هذا في آيات وجعلها محل عبرة، نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه. شوف قال أنتم تخلقونه، فجعل المحل العبرة في خلق هذا الشيء مما أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، ثم قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ونبه على الإنبات والإنشاء، فهنا يقول تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب يعني بغير عد، وهذه الأمور التي ذكرتها الآية مع ما قبلها هذه ليست من صفات عيسى عليه السلام ولا هم ينسبونها إليه، إنما هو عمل أمورا معجزة قدره الله عليها وهي معدودة ومحصورة، كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وينبئهم بما يدخلون في بيوتهم. طيب، قال وترزق من تشاء بغير حساب، ثم قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين، لا هنا هل هي نافية ولا ناهية؟ ناهية، نافية. وش الدليل على أنها نافية ولا أنها ناهية؟ الحين الحين الحين لا الناهية وش تسوي؟ لا وش عملها؟ تجزم صح؟ ولا النافية تجزم؟ لا النافية ما تجزم. وهنا الفعل مجزوم. طيب معليش، وش علامة الجزم؟ علامة الجزم السكون، ولكن هنا هل هو مجزوم؟ ما في سكون. قال لا يتخذي، لا يتخذ المؤمن. طبعا هي لو انها نافية كان قال لا يتخذوا صح، فهي الحين يعني تصير لا نافية ولا ناهية. والسبب في الكسر، إذن مجزوم الفعل، هذا الصحيح. فهي هنا ناهية، يعني ينهى الله عن اتخاذ المؤمن، أن يتخذ المؤمن الكافرين. والفعل مجزوم وعلامة الجزم السكون، ولكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين تخفيفا يعني. فقال لا يتخذ المؤمنون يعني ينهاهم. فبعض الناس يظن أن هذه خبر، لا ما هي بخبر، هذه نهي. قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فنهى أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهنا السؤال، ما معنى أولياء؟ ما معنى أولياء؟ والمحبة والنصرة صح ولا لا؟ طيب نهى الله هنا أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، هذا ورد في آيات. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وآيات أخرى. لكن هنا في قيد، في قيد، وهو أنه قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهل القيد هنا مقيد؟ فإن كان مقيد معناه هذا أنه في عندنا حالة أنك يتخذ المؤمن الكافر وليا مطلقا، وفي أنه يتخذه من دون المؤمنين. فهل المنهي عنه أن يتخذه دائما، ولا في حال أن يكون من دون المؤمنين؟ فهو هو منهي عن يتخذ المؤمن، منهي عن أن يتخذ الكفار أولياء. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء مطلق، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ومعنى الولاية هنا النصرة والمحبة والمعونة ونحو ذلك. لكن هنا لما قال من دون المؤمنين؟ قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني لا تجعلوا ولايتكم لهم استبدالا وبعدا من ولاية المؤمنين. ويترتب على هذا أن يكون في بعض أحوالها نصرة للكافرين على المؤمنين وكشفا لأسرارهم، وقد نص المفسرون على ذلك كابن جرير الطبري رحمه الله. وهنا يرد السؤال، ما حكم ولاية الكفار؟ قال الله عز وجل هنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك يعني يفعل الولاية فليس من الله في شيء. فقوله فليس من الله في شيء، قالوا هذا أسلوب يدل على العموم. فليس من الله في شيء يعني ليس له تعلق بشيء من الله، يعني أنه قال بعضهم يدل على كفره، قال يدل على كفره. لكن السؤال، هل كل موالاة للكفار تكون كفرا؟ طيب قوله بعده إلا أن تتقوا منهم تقى، هذا مستثنى من إيش؟ من الاتخاذ. طيب هل المعنى هنا إن التقات إذا اتقى المؤمن الكفار بأن صانعهم باللسان، هل هذه موالاة؟ على كل حال ينبغي أن يعلم هنا أنه ليس كل موالاة تكون كفرا، فقد يوالي ولا يصل إلى الكفر، كما ثبت في الصحيح أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى قريش لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم، فكتب إليهم كتابا يخبرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كتم هذا الأمر، ثم أن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم فبعث علي بن أبي طالب والزبير حتى أدرك امرأة كانت أرسلها، فقال أعطينا الكتاب أو لننزعن الثياب، وما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطتهم الكتاب ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذر إليه أنه لم يفعل ذلك بغضا لله ورسوله ولا كفرا في هذا الدين، وإنما اعتذر بأنه كان رجلا ملصقا في قريش لم يكن منهم. وهؤلاء قريش معك هناك أهلهم وذووهم يحمون أهلهم هناك، فأراد أن يصنع عند قريش يدا يحمي بها أهله هناك، هذا الذي أراد. وعمر بن الخطاب لما قال دعني أضرب عنقه إنه منافق، هذا المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فغرورقت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. سم صحيح، هذا صحيح يا شيخ، هذا في غفران الذنوب لأهل بدر، لكن ليس إنه عمل عملا يعني يجب أن يكون في هذا العمل الكفر، لا ما يلزم. فهنا حاطب بن أبي بلتعة خصوصيته في أن الله غفر له ذنبه دائما، غفره كما غفر لأهل بدر ذنوبهم دائما، وهذه خصوصية لهم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن هنا شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا، ولم يثرب على عمر حين قال له إنه منافق، لأن عمر رأى هذه الشبهة عنده شبهة. فلا يلزم من كل موالاة أن تكون كفرا، هذا يختلف من حال إلى حال، ومن شخص إلى شخص، ومن حال إلى حال. فإنه إذا والاهم على نصرة المؤمنين وظاهرهم على ذلك وأعانهم وكشف أسرار المسلمين لهم هذا كفر، لكن لو أنه استعان بهم مثلا على كفار آخرين، أو استعان بهم في أمور أخرى لا تصل إلى إعانة المؤمن، فهذا له حكم، كل شيء له حكمه. على كل حال لا ينبغي إطلاق القول في هذا، هذا الذي أردت أن أنبه إليه. فقال الله عز وجل هنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، لكنه أمر خطير، فليس من الله في شيء إلا واستثنى حاله، وهي إلا أن تتقوا منهم تقاه. ما معنى تتقوا منهم تقاه؟ تتقوا منهم تقاه يعني تصانعونهم إذا خفتم منهم باللسان، ولهذا نص العلماء فقالوا لا تكون المصانعة هذه التقات إلا بشرطين، أن يكون القلب مطمئن بالإيمان، والثاني أن تكون باللسان لا بالعمل، ونص العلماء على ذلك. فلا يجوز موالاتهم بالعمل، فالذي يعينهم هذا ما اتقى منهم تقاه حتى لو كان خائفا منهم. قالوا لا يقتل دما معصوما ولا يأخذ مالا، فلا يجوز يقول أنا خائف من هؤلاء الكفار وأتقي شرهم بقتل المعصوم من المؤمنين، هذا لا يدخل في التقاه. وكذلك يأخذ مال أو يسرق هذا لا أو ينتهك عرضا هذا ما يدخل في التقاه. التقاة هنا هي المصانعة باللسان، فيظهر لهم شيئا ويبطل لهم شيئا إذا خاف منهم، وهي الحالة التي استثناها الله عز وجل في هذه الآية، قال إلا أن تتقوا منهم تقاة، فإذا خفتم منهم فاصنعوا ذلك. ويدل على هذا من نظم الآية أنه قال إلا أن تتقوا منهم تقاة. قالوا العلماء لما قال تقاة؟ ليش ما قال إلا أن تتقوا منهم بس؟ لما قال تقاة؟ حتى يبين أن الأمر لا يتعدى، أن الأمر لا يتعدى التقاة، وأن الأمر تقاة. ولذلك أكده أيضا بشيء آخر وقال ويحذركم الله نفسه فلا تتمادوا في هذا الأمر فإن هذا الأمر خطير. ويحذركم الله نفسه، قال ويحذركم الله نفسه، وأضاف التحذير إلى نفسه، وقالوا هذا فيه دلالة. أول شيء قال ويحذركم، والتحذير قالوا التحذير هو يكون لمن لم يقع منه الفعل، لمن لم يقع منه الفعل، فالتخويف للذي لم يقع منه الفعل بعد هذا يدل على أن الأمر خطير، كما قال الله عز وجل مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا، قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا ولا تقربوا، هنا قال ويحذركم يعني ابتعدوا قبل الوقوع، ثم أضافه إلى نفسه ويحذركم الله نفسه. قالوا وفي هذا أيضا تأكيد وترهيب وتخويف. ثم قال وإلى الله المصير، وخوفهم بأن مصيرهم إليه سيجازيهم، فهذا الحكم عظيم. ولذلك قال العلماء لما طيب قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء هذه الآية بعد الآيات التي سبقت؟ قالوا إنه لما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، ثم بين قدرته وتصرفه في الخلق وفي الكون، قال لا يتخذ ونهاهم أن يتخذوا، فلا بد أن تكون الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين، فالله هو الذي بيده الملك وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، فلا تتعلق قلوب العباد بأحد من خلقه. وهذا الذي يفهم من هذه الآيات هو السبب الذي يكون أحيانا لمن يوالي أعداء الله. قال الله عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نحن نتقيهم، ليش؟ لأن لهم الغلبة هذولا، ونخاف أن تصيبنا دائرة. فالله يقول فعسى الله يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فيجب على المسلم أن يعتز بدينه وأن يخاف الله عز وجل، وأن يعلم أن الله عز وجل هو الذي يؤتي الملك وينزع الملك، وأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، وما رجع المسلمون إلى دينهم واستمسكوا به إلا أعزهم الله، وما ابتعدوا عنه إلا أذلهم الله، وأصابهم الفقر والخوف، وحصل منهم مثل هذه الهنات التي تحصل. فالله يحذرنا من ذلك، ويقول في هذه الآيات لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل من ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ثم قال أيضا تتميما لهذا قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قالوا أيضا بعض العلماء وهذه في سياق التحذير، لأن هذه الأمور أيضا باطنة، فقال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، فحذر أيضا من هذا. لكن هنا لما بدأ بقوله تخفوا؟ لما قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. طيب هو طيب إذا علم جل وعلا ما خفي أليس يشمل ما ظهر من باب أولى؟ طيب لما إذن ذكر ما ظهر؟ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. فعندنا سؤالان هنا، السؤال الأول لما قدم الإخفاء، والثاني إذا علم ما خفي سيعلم ما ظهر، مع أنه هذا السؤال الرائع الثالث عجت عينه والله هديك. السؤال الثالث يقول الشيخ عكس في البقرة، قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فبدأ بالإعلان. وقال الله عز وجل يعلم سركم وجهركم، بدأ بإيش؟ بالسر. وهو إذا علم السر سيعلم العلانية، فما الجواب على هذا؟ أيه؟ لحنا قلنا شيء ثاني. سم إيه، لكن الحين ألا يكفي أنه يذكر أن تخفوا عن العلانية؟ طبعا هنا الجواب قلنا قبل ترى إيه؟ يعني زين مفهوم. سم طيب وش وليش قال إن تخفوا وتبدوا، وليش بدأ بتخفوا؟ طبعا هنا الآية هي واضحة، قل هو إحنا ذكرناها قبل وذكرنا لها نظائر كان بس يمكن نسيتهم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، قلنا مثل هذا الأسلوب يراد فيه التعميم، يراد فيه التعميم. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فهو إذا أحصى الصغيرة سيحصي الكبيرة. فهنا قالوا إنه أراد التعميم في جميع الأحوال، قالوا وقدم الإخفاء هنا لأنه أعظم، فهنا هو أراد التعميم ثم ذكر الأعظم، فالعرب يقدم ما هو أهم. أنتم معي؟ واضح الأسلوب ده. هو أراد التعميم أنه يعلم جميع أحوالهم، ولكنه بدأ بالإخفاء لأنه أعظم وأظهر. فقال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. طيب يعلمه الله هذا تخفونه وتبدوه، طيب ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ها؟ وهذا التعميم، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض يعني علمه محيط بكل شيء. ثم قال والله على كل شيء قدير، وما مناسبة هذه لما قبلها؟ مجازات، وأيضا فيه تحذير لهم. كيف؟ لأن هذا الأمر كبير وخطير وجليل، فالله يحذر من هذه الموالات ويبين أنه لا يخفى عليه شيء من أمرهم، أخفوه أو أعلنوه، ثم هو على كل شيء قدير. قالوا لأن الخائف المحصى عليه هو لا يعمل إلا من جهتين، إما أن يكون يظن جهل المخوف منه، أو يكون يظن عدم قدرته. فإنه يقول مثلا فلان يعلم، أو مثلا يقول أبي يعلم أخباري، ويعلم أني أخطئ وأذنب وأفعل، ولكنه لا يعاقب أو هو أضعف من أن يعاقبني، هذا حال الناس. أو يقول أبي جبار وباطش، لكنه أنا أخفي عنه أموري ولا يعلم، فيأمن إما بالإخفاء ولا يأمن بأنه يظن ما يقدر يعاقبه. فالله عز وجل بين هنا أن الله عز وجل لا يخفى عليه حتى ما تكون الصدور يعلمه، وأيضا هو على كل شيء قدير، وهذا أشد التحذير. لكن هنا أنبه إلى أنه قد يخلط بعض الناس في بعض أمور الموالاة، ويظن مثلا إن الاستعانة في عمل بكافر هذه موالاة، أو خدمة الكافر للمؤمن هذه موالاة، أو التعامل الحسن مع الكافر موالاة، أو حتى الصدقة على الكافر أو هديته موالاة. لا، هذا ليس من الموالاة. الموالاة هي النصرة والمحبة. ولذلك الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم، أو شيء قال أن تبروهم، بس ما قال أن توالوهم، صح؟ قال أن تبروهم، ما قال أن تولوهم. فآذن بالبر ولم يأذن بالموالاة. ولذلك أسماء بنت أبي بكر لما قالت: يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: صلي أمك، وهي أمها كانت كافرة. أيوة، فلا يخلط بين هذا. مع هذا التحذير الشديد ينبغي أن يعرف محل الحكم. فقال هنا: قل إن تخفوا ما في صدوركم تبدوا يعلم ويعلم ما في السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. هنا يوم، هذا ظرف. هذا الظرف هل الذي يعني عمل فيه واذكر يوما، ولا ويحذركم الله نفسه يوما، ولا تود يوما؟ يعني واذكر يوما، يعني واذكر يوما سير يوم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء، يعني أيضا تجد ما عملت من سوء محضرا أيضا. وهذا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فهنا على هذا المعنى الوقف يكون، أين يكون الوقف؟ إذا قلنا الوقف على محضرا يكون التقدير يختلف. فأنا أقول لكم عشان بس ما نطول، هنا بعضهم يقف كذا يقول، وتسمعون القراء يقرؤون أحيانا، والقارئ قارئنا قرأ على الشيء اللي أردت. يقول الله عز وجل هنا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هنا أنا الوقف كذا. وبعضهم يقرأ يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء. هم يقف، هم يقول: تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذا الأخير الذي قرأ هذه القراءة يجعل يوم متعلق بإيش؟ تود. يعني والمعنى تود كل نفس، تود كل نفس، تود كل نفس ما تود عملت خيرا أو عملت سوء، يوم تجد كل نفس محضرة. يكون كهذا المعنى، يعني تود يوما. والمعنى الثاني واذكر يوما. وإذا قلنا واذكر يوما يكون الوقف يعني يوم تود كل نفس ما عملت من خير، يوم تجد كل نفس، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وما عملت معطوف على ايش؟ وما عملت معطوف على ايش؟ يوم تجد كل نفس ما عملت وما عملت الثاني معطوف على هذه، يعني تكون المعنى تود كل نفس، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء أيضا محضرا. ويكون قوله تود حال، حال من قوله ما عملت، يعني ما عملت من سوء حاله أنها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لا بس أنت مفهم هذا الآن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء محضرا أيضا، وحال هذا العمل السوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ها؟ هذا الوقف اللي حنا نرتضيه الآن، ويكون المعنى هذا هو، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يعني الله يحضر يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وأيضا ما عملت من سوء محضرا. لكن هذا العمل السوء المحضر حاله أو الحال فيه أنها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، كأنه قيد جعل للعمل السوء. أتم عيب، يعني المعنى تام كذا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء كذا تام المعنى ترى، لكن هنا أضاف قيدا قال تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني هذا العمل السوء حاله أنه تود لو أن بينها وبينه، الحال فيه أنها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أظن المعنى، أرجو أنه يعني هي تكلموا فيها المفسرين أن إيه؟ يا شيخ إشكالية في العراب هنا، ترى الإشكال هنا في العراب يبقى غامض، أنا وش اللي خلنا نطول فيها، لأنه أنا أسمع قراء يقرونها كذا والإعراب فيها غامض والمعنى يصير غامض شوي. يعني معروف أنه يوم الظرف يقولون واذكر يوم، هذا معروف تقديره صح ولا لا؟ كل المفسرين يقدرون والعلماء معروف هذا دارج واذكر يوم، فإذا قدرناه قلنا واذكر يوم، يعني يوم تجد كل نفس ما كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقف كذا، أظنه المعنى واضح. بس سم ويحذر، هو الزمخشري قال حولها وكذا وهذا، وصاحب التحرير والتنوير قال ترى الزمخشري يقصد هذا المعنى حام حوله، وأنا أبي تبتعدون عن هذا لغموضه، وإن كنت تشوف بعض القراء يختاره وأنا ما أدري ليش يختارونه وهو في غموض. يا شيخ أنا طول فيها لأجل هذا الشيء، ولا كنت مشيت على شيء واحد وخلاص؟ ها سامي شيخ، المعنى أي هنا اللي وذكر المعنى الزمخشري؟ إيه الزمخشري كذا يكون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء. هم يقف تود لو أن يشير استئناف كذا يشير، يعني تود هو الذي عمل فيه يوم. خلاص حنا خلونا على الوجه اللي احنا نقول واذكروه، كلام جمهور المفسرين، الوقف اللي يقول لكم هو على كلام جمهور المفسرين، بل بعضهم لا يذكر غير هذا القول أصلا. الزمخشري تكلم وأبرزه صاحب التحرير والتنوير، وأنا أطلت فيه لأن وجه إعرابي، وأنا أشوف بعض القراء يختاروا، ما أدري ليش يختارونه، أنا هو هذا المشهور من كلام المفسرين، المشهور من كلام المفسرين هذا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. نقف ثم قال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. طيب هنا قال ويحذركم الله نفسه، والخاتمة اختلفت على التي قبلها، قال والله رؤوف بالعباد، والتي قبلها وإلى الله المصير. لما هنا قال والله رؤوف بالعباد؟ وأن هذا التحذير هو رأفة بالعباد، هذا من رأفته بالعباد، وحتى تحذير الكفار هذا من رأفة الله بهم. ثم قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه قالوا في سبب نزولها ما ذكره الحسن البصري، من أنه أناس قالوا ادعوا محبة الله عز وجل، وأنزلت هذه الآية تمتحنهم. وابن جرير يقول الأولى أن تكون هذه عن النصارى لأن السياق في النصارى. طيب والمعنى؟ قال: يقول الله عز وجل يخاطب النصارى: إن كنتم تحبون الله وتدعون أنكم باتباعكم عيسى تحبون الله، فإن عيسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل، فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا محمد الذي تجدونه. فهذا هو الاختبار: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإن كانت هذه الآية في سياق النصارى كما قال ابن جرير، لكنها عامة لفظها، فكل من ادعى حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فإن عنوان المحبة هو الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فمن كان يحب الله ويدعي هذا فلا بد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول، وطاعة الرسول من طاعة الله، فبين أن محبته هي في اتباعه، ثم أمر بطاعته قل أطيعوا الله والرسول، ثم بين أن التولي فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالمحبة تحصل باتباع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وضدها العصيان، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وقلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.